صلى الله عليكم يسأل عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بلحظات. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، وهذا يفيد المنع من ذلك. ولهذا قالت عائشة يحذر مما صنع، يحذر مما صنع، يحذر من هذا الصنيع. ولهذا لا يدفن الميت في المسجد، ولا يبنى أيضا المسجد فوق القبر، ولا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.